فعندما نسأله عن بعض المسائل التي أخذناها في درسنا المتقدم، عندك يا أبا سالم، هل يجيب المستمع في الترجيع؟ نعم، لقوله إذا سمعت مني ذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيجيب في الترجيع. أحسنت. وهل يجيب في الصلاة خير من النوم؟ نعم، يجيب بمثل ما يقول. وفي حي على خير العمل، عندك يا أخي سامي، حي على خير العمل، هل يقول مثله حي على خير العمل؟ لا يجيب إلا في المشروع مما كان من الأذان. أحسنت. وأما ما لم يكن من الأذان فلا يجيب. وهكذا أيضا، أو ما لم يشرع فلا يجيب فيه، ولا يجيب أيضا ما لم يكن من الأذان، كقوله صلوا في رحالكم، لا يقول صلوا في رحالكم، لا يحتاج للإجابة بصلوا في رحالكم إذا كان هناك مطر وريح شديد لا يستطيع معه شخص الخروج فيجيب في ألفاظ الأذان. وأما هذا شيء زائد فلا يقول صلوا في رحالكم وإن كان مشروعا. هذا الذي يظهر، الله أعلم. لا بأس، بعضهم يقول بالجمع الذي يظهر أنه لا يجمع، فيحمل ما جاء من الإجمال أو ما جاء من الإطلاق والعموم على ما جاء في بعض الألفاظ أنه في الحي علتين يحوقن لا حول ولا قوة إلا بالله. وابن المنذر يقول هذا تارة والآخر تارة أخرى، وهذا قول جيد، أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تارة، وتارة يتابع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد، وتارة أخرى يحوق، هذا هو الأصل، فيحجم هذا الذي ذكر من عموم المثلية على ما جاء من التفصيل هنا والتقييد في هذا الموضع. وهل يتابع المؤذن في الخلاء إذا كان يقضي حاجته؟ لا يتابع. ومن الذي رأى أنه يتابع سرا؟ شيخ الإسلام رأى أنه يتابعه سرا، والصحيح أنه لا يتابع، فإذا انتهى من الخلاء تابعه واستدرك ما فات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يقضي حاجته ولم يجب، فلما انتهى من حاجته أجاب عليه الصلاة والسلام، وعلل عدم الإجابة إني كرهته بقول إني كرهته أن أذكر الله على غير طهارة، وهذا يذكر الله بالمتابعة فلا يتابع، وهذا هو الأولى. وإذا ترك المتابعة الأذان ثم فرغ المؤذن هل يتابع بعد ذلك ويأتي بالمتابعة بعد فرغ المؤذن؟ ترك المتابعة عمدا حتى فرغ المؤذن، شغله بإمكانه أن يتابع لكن تركها، فرغ المؤذن من أذانه، فهل يأتي بما يقول المؤذن بعد ذلك؟ نعم. النووي يقول رحمه الله لم أرني أصحابنا في متابعة الأذان بعد فراغه تعرضا، والذي يظهر لي أنه إن كان قد قرب فإنه يجيب، وإن كان هناك فاصل كبير فإنه لا يجيب، وهو قول حسن، إن كان هناك فاصل كبير لا يجيب، وإن كان قرب والفاصل قصير فلا بأس أن يأتي بألفاظ الأذان الذي قالها المؤذن. هذا قول النووي رحمه الله، والشافعية ليس لهم قول في هذا، في متابعة الأذان بعد فراقه لم يتعرض له أصحابه، ويرى رحمه الله أنه إن طال الفصل لا يحتاج للمتابعة ولا يأتي بشيء، وإن قرب الفصل لا بأس أن يستدرك ما فات. من أيضا أسأله هل يتابع المؤذن في الصلاة؟ يصلي الشخص وأذن المؤذن وسمع الأذان. نعم، صحيح أنه لا يتابع، من أهل العلم من رأى أنه يتابع والصحيح أنه لا يتابعون لقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة. ومن أهل العلم رأى أنه يستحب أن يجيب في الفريضة والنافلة، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك، رأى أنه يستحب أن يجيبه في الفريضة وفي النافلة، ومنهم رأى الإجابة في النافلة دون الفريضة، وهو المنصوص عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقله عنه ابن القاسم. فالإمام مالك يرى أنه يجيب في النافلة دون الفريضة وإن كان متلبسا للصلاة، وابن وهب من أصحابه يعمم فيرى الإجابة استحباب الإجابة في الفريضة والنافلة، والصحيح أنه لا يجيب إذا كان متلبسا بالصلاة لقول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة. وعلى القول بأنه لا يجيب هل تبطل صلاته؟ على القول بأنه لا يجيب في الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام فإن أجاب هل تبطل؟ لا تبطل صلاته، وهو قول جمهور أهل العلم، ورأى الحنفية أنها تبطل صلاته، والصحيح أنها لا تبطل صلاته. قال إذا أراد الأذان ومتابعة الأذان بطل صلاته، وبطلان الصلاة يعسر، فإن هذا الذي يقوله هو ذكر، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وذكر أنه يصلح فيها التسبيح والتكبير والتهليل. فالقول ببطلان الصلاة يتأنى فيه، وهذا قول جمهور العلماء أنها لا تبطل صلاته. قال الحافظ رحمه الله في الحديث دليل، حديث أبي سعيد، وسيأتي مثله أيضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه سنقرأه. وفي الحديث دليل على أن لفظ مثل فقولوا مثل ما يقول لا يقتضي المساواة من كل وجه أو من كل جهة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فليس فيه مساواة من كل وجه، وإنما المساواة أو المثلية والمشابهة في الخروج عن العادة المعلومة التي هي التوالد من أبوين، فخرج كلاهما عن العادة المعلومة في التوالد أن يكون من أبوين، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كلاهما خرج عن العادة في التوالد، ولا تقتضي المثلية هنا من كل وجه، فإن عيسى ليس له أب وآدم ليس له أبوان، فأوجده الله من غير أبوين، وعيسى أوجده الله من أم دون أب، فما اقتضى المثلية من كل وجه، وإنما المثلية هنا في الخروج عن العادة المعلومة وهي التوالد من أبوين، وما ذلك على الله بعزيز. وهكذا هنا في هذا في لفظ ابن سعيد فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهذه المثلية لا تقتضي المساواة من كل جهة، فإن المؤذن يرفع صوته وأنت لا يشرع لك رفع الصوت، لأن المؤذن كما تعلمون المقصود بأذانه هو إعلام الناس، وأنت لا تتابع برفع الصوت فتقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإن المقصود القول هنا لا الهيئة والصفة، المقصود القول لا الهيئة والصفة، فعلى هذا لا تتابع في صفته فترفع صوتك عند إجابته، وإنما تتابعه وتكون مثله في قول الألفاظ التي قالها، تقول مثل ما يقول، وأما الصفة والهيئة فليس ثم متابعة فيها. تفضل. لا يقتضي المساواة من كل جهة، لأن قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن، كذا قيل وفيه بحث، لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته، والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع. فالحافظ يرى أنه فيه بحث، لأن المماثلة وقعت في القول فقولوا مثل ما يقول وقعت في القول ولم تقع في الصفة، فعلى هذا الحديث ما فيه دليل على أنها على أنه لا يقتضي المساواة من كل وجه، أو أن لفظ مثل لا يقتضي المساواة من كل وجه، لأنه ما فيه تعرض لهذا، لأن المماثلة وقعت في القول لا في الصفة، فقولوا مثل ما يقول فليس له تعرض في شيء لشيء من هذا، فليس فيه دلالة على أن لفظ مثل لا يقتضي المساواة من كل وجه، ولكن هذا هو الصحيح أنه لا يقتضي المساواة من كل وجه، فقد يكون المقصود بالمثلية في جهة معينة وليس من كل الوجوه، المثلية والمشابهة في شيء معين وليس من كل الوجوه، لكن الحديث لا يدل على هذا، الحديث لا يدل على المقصود. وقال رحمه الله: واستدل به على وجوب إجابة المؤذن حكاه الطحاوي، فقولوا مثل ما يقول. حكاه الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب، فهؤلاء يرون أن متابعة المؤذن واجبة وإجابة المؤذن واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، استدلالا بهذا الحديث وبهذا الأمر الذي ليس له صارف عندهم. واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره، أي على أن الإجابة ليست واجبة وإنما مستحبة. هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب، أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة. واستدل للجمهور بما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، أي أنه ما تابعه، الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة ولم يقل مثله الله أكبر الله أكبر. هذا يدل على أن إجابة المؤذن ليست واجبة، لو كانت واجبة لقال مثله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عند سماع التكبير على الفطرة. أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال عن الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله مثله. قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن، علمنا أن الأمر بذلك الاستحباب وتعقبه، بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد، وهذا ما هو بعيد الجواب عن هذا. لكن أحسن من هذا في الاستدلال ما استدل به العلامة الألباني رحمه الله على أن المتابعة ليست بواجبة وأن إجابة المؤذن ليست بواجبة، أنهم كانوا على عهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جلس على المنبر والمؤذن يؤذن قبل أن يخطب يتحدثون فيما بينهم، قال: ففيه دلالة عن أن إجابة المؤذن ليست واجبة، فلو كانت واجبة ما تحدثوا بينهم، وعمر على المنبر والمؤذن يؤذن. نذكر هذا إن شاء الله عن الشيخ الألباني. قال: واستدل العلامة الألباني عن عدم وجوب المتابعة بأثر أبي ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، قال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر ابن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبته. هذا فيه دلالة لا بأس بها واضحة، أنهم كانوا هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر عليهم، وهم صحابة رضوان الله تعالى عن كثير منهم من يحضر خطبة عمر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ممن شاهدوا الوحي ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متواجدون. فهذا فيه إشارة مع ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الفطرة خرج من النار. هذا يدل على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة، وأن الأمر في حديث أبي سعيد إنما هو الاستحباب، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا أمر استحباب لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع المؤذن يكبر فقال على الفطرة، سمعه يتشهد فقال خرج من النار. هذا الأول. الشيء الآخر أيضا ما جاء عن النبي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد عمر، أنه إذا جلس على المنبر والمؤذن يؤذن يتحدثون فيما بينهم، فإذا قام عمر يخطب سكتوا، وهذا يدل على أنه لا بأس بالحديث قبل الخطبة عند جلوس الخطيب، سواء كان ابتداء أو بين الخطبتين، سواء كان قبل الأذان أو بين الخطبتين فلا بأس بالحديث ما لم يتكلم الخطيب، فإن تكلم الخطيب فلا يجوز الحديث، لا يجوز للشخص، فإن تحدث أحد فقد لغى وبطلت خطب جمعته فليس له أجر الجمعة. فهذا استدلال جميل من الشيخ رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الألباني فيستدل بحديث مالك بن حويرث ومن معه: فليؤذن لكم أحدكما وليأمكم أكبركما. قال: ما فيه أمر بالمتابعة، فليؤذن لكم أحدكما، ما فيه أمر بالمتابعة، لكن استدلال الشيخ الألباني أقوى، هذا ما فيه وضوح، ما في وضوح، يعني ممكن أن يقال قد علموا ذلك أنهم يجيبون المؤذن إذا أذن. أما ما استدل به الشيخ الألباني فهو أقرب في الدلالة، أن هذا كان في عهد عمر وهم قريبو عهد بعهد نبوته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المتابعة مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب جماعة من السلف كما نقل الطحاوي عنهم وهو قول الحنفية والظاهرية إلى أنه يجب متابعة المؤذن. وإذا كان الأمر دار بين الأمرين كما سمعته وعليه هذان القولان فينبغي الشخص أن يحرص على المتابعة، فإن العلماء بين الوجوب وبين الندب، بين الوجوب وبين الاستحباب، فعلى هذا ينبغي لنا أن ننشغل بالمتابعة. وإذا احتاج الشخص لأن يتحدث مع أخيه لبعض شؤونه وأموره المهمة ولا يحتمل الحديث التأخير فهذا شيء آخر، فإن كان يحتمل التأخير أخر إلى أن ينتهي المؤذن ثم بعد ذلك يتحدث معه، هذا الذي ينبغي. هذا حاصل ما يتعلق بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، نقر حديث معاوية وهو من هذا الباب أيضا، وذكره البخاري تحت باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال رحمه الله: وحدثنا معاذ ابن فضالة. عند من الأولاد؟ أينهم الأولاد؟ لازالوا في العيد يعودون كأنهم لازالوا. طيب، أبو زيد رحمه الله البصري قال حدثنا هشام. وعندك ارفع صوتك. بن عبد الرحمن، نعم أحسنت، هشام بن أبي عبد الله. ما اسم أبي عبد الله هذا الذي هو كنية والده؟ عنده عند عبد الغني. أحسنت، الله يحفظك، سنبر. وكنيته أبو بكر البصري، هشام ابن سنبر أبو بكر، ومشهور بهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. أحسنت. قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير، كنيته كرر معكم يا جماعة، الأولاد يراجعون لكن أصحابنا ما يراجعون، أبو نصر، ويتكرر معكم كثيرا يحيى بن أبي كثير أبو نصر يدلس. قال عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث المدني أبو عبد الله قال حدثني عيسى بن طلحة وهو أيضا ابن عبيد الله أبو محمد وليس أبا عبد الله، أبو محمد عيسى بن طلحة أبو محمد، أنه سمع معاوية. معاوية ما كنيته؟ معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل الذي هو درع الصحابة، فمن تكلم فيه معنى أنه سيصل به الأمر للكلام في غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو درعهم. ما كنيته؟ لا، ما هو يزيد عبد الغني أبو عبد الرحمن القرشي الأموي. معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن القرشي الأموي، صحابي جليل يطعن فيه أهل الأهواء من الشيعة، وإن شئت قلت وعطفت ومن الصوفية، فإنهم يطعنون فيه رضي الله تعالى عنه، ولكن بعضهم ربما أظهر ذلك وجلهم يخفيه لأنه في مناطق الشافعية، ومناطق الشافعية لا ترضى بالطعن في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخفوا الطعن في هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى، أما أولئك فصرحوا بالطعن فيه لأن مناطقهم جلها سيطر عليها المذهب الزيدي، وانتشر فيها المذهب الزيدي، والزيدية يطعنون في معاوية، وإنما يحاولون يتسترون في الصديق وفي عمر، وأما معاوية فيصرحون بالطعن فيه، وهؤلاء أخفوا الطعن في معاوية، والذي يطعن في معاوية فإننا نتهمه في أبي بكر وعمر، فإن الذي جعله خليفة على الشام من هو؟ عمر رضي الله تعالى عنه، ارتضاه، هو رجل فاضل، معاوية ارتضاه عمر على تلك البلاد، وهكذا قبل ذلك ارتضاه رسول الله على أي شيء، عندما أعظم من هذا، أعظم من البلاد تلك، ارتضى على أمر عظيم على الوحي، فهو من كتاب الوحي. أحسنت، ذكر أنه من كتاب الوحي، وهؤلاء يطعنون فيه، معنى طعن في رسول الله أنه جعل هذا يكتب الوحي وأنه من كتاب الوحي، فأخزاهم الله هؤلاء. قال أنه سمع معاوية يوما فقال مثله، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقال مثله إلى قوله، أي قال مثل ما قال المؤذن رضي الله تعالى عنه، إلى هذه اللفظة التي ستأتي، فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن رهويه قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه، قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ننظر الحافظ ماذا قال عن بعض إخواننا. قال تنبيه، أخرج مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نحو حديث معاوية، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني، ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها. بعض إخواننا، حدثنا بعض إخواننا، فهذه الزيادة ما خرجها مسلم فيها مبهم، ما ندري من هو هذا بعض إخوانه. لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها مبهم، أعرض عنها مسلم وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. فينظر هل صرح بهذا المبهم يا أخوان، لأن في هذه الزيادة التي انحوق له عند سماع الحيعلتين فإنه يحوق، وهذه الزيادة كما سمعت فيها قال يحيى وحدثني بعض إخواننا، فإن صرح به وأنه محمد بن إبراهيم مثلا كما في السند الأول الذي هو من طريق معاذ بن فضالة عن قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن حارث، إن كان هو انتهينا، وإن لم يصرح به فمسلم أعرض عن هذه الزيادة، فإن جاء التصريح بها في بعض الكتب أو جاءت من طريق أخرى فهذا لا شك في قبولها. انظر لنا هل جاء في من طريق أخرى هذه الزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط صحيح للمبهم الذي فيها، لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا، وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع وهما الطبراني وغيره وعن أنس الوزار وغيره، والله تعالى أعلم. هل الدارقطني يتكلم على هذه الزيادة يا أخوان؟ أفيدونا. من طريق من؟ هشام المذكور. أي موضع؟ قال حدثنا هشام أنه سمع معاوية يوم يقول مثله إلى قول أشهد أن محمد رسول الله. هكذا أورد المتن هنا مختصرا، وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال، ثم قال هكذا سمعت نبيكم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه، قال يحيى وحدثني بعض إخواننا إنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم يقول، انتهى. فأحال بقوله نحوه على الذي قبله، وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله أو لم يسق لفظه كله، وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما، منها الإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبي عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخل علينا أو دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بأس أن يقول هذا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة لا زال هذا الإبهام، لا زال الإبهام موجود بعض إخواننا، فحدثني هنا صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعنا نبيكم، فهذه اللفظة التي هي الحوقلة عند السماع الحيعلتين لا زال اللبان فيها، انتهى إلى آخره. نعم، كيف؟ وين خامسا؟ أو لأنه ذكر الفوائد خامسا رابعا قبل ثالثا، فأي موضع بعد الخام؟ أما المبهم، نعم. قالوا أما المبهم الذي حدث به أو حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه. أما المبهم الذي حدث يحيى عنه فلم أقف في شيء، أو الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه، على ما تعلمون من جهد الحافظ الجهيد واجتهاده في بلوغ المقصود، وتوفرت له المراجع الكثيرة، وفرها أمراء مصر، وفروا له مراجع كثيرة حتى جمع لنا هذا السفر العظيم، وهذا الذي قال فيه الشوكاني رحمه الله لا هجرة بعد الفتح، لما طلب منه شرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، ومع ذلك يقول لم أقف على تعيينه. فهل وقف على تعيينه أحد مع وجود الكمبيوترات هذه الأجهزة الآن؟ ربما يوجد يا أخوان مع وجود هذه الأجهزة ففيها خير. نعم، طيب. قال فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه، وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به الأوزاعي، وفيه نظر، لأن الظاهر أن قائل ذلك يحيى حدثه به عن معاوية، وإن عصر الأوزاعي من عصر معاوية، وقد غلب على ظني أنه علقمة ابن وقاص، إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، غلب على ظنه ولم يقطع به، وقد قال فيما تقدم لم أقف في شيء من الطرق على تعيينه، وإنما غلب على ظني، وقد غلب على ظني أنه علقمة ابن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه بهذا القيد، إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد ابنيه، وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمر بن علقمة، وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين، أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وهو الطبراني بإسناد واحد، والآخر عن علقمة بن وقاص عنه، وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية. هذا المبهم الذي لم يذكر هنا، وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال إني لعند معاوية إذا أذن معاوية قال فقال معاوية كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله يقول ذلك، ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده. محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، منهم من يحسن له، وأظن فيه كلام عن أبيه عن جده، تفضل. وأبوه عمرو ابن علقمة وجده علقمة بن وقاص عن جدي قال كنت عند معاوية فذكر مثله، وأوضح سياقا منه، وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب حي على الفلاح اختصر في حديث الباب، بخلاف ما تمسك ببعض من وقف على ظاهره مع ظاهره، وأن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أن أشهد أو إلى أشهد أن محمد رسول الله بمعنى معه كقوله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، فالحافظ يرى فيه اختصار الحديث، فعلى هذه لا ذكرت الواسطة. والبخاري من أهل التحري رحمه الله تعالى، فإن تكلم عليه أهل النقد فهذا شيء آخر، وإلا يبقى على أن هذه السنة عند الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه ثابتة، ثابت من حديث عمر. نعم أحسنت، أثناء حديث عمر في مسلم، فهي ثابتة من حديث عمر ولا شك، أحسنت في مسلم، لكن هنا لم يذكرها من طريق مبهم في الصحيح. أرجح فيها إيش؟ التي عند مسلم إيش رجح فيها؟ ورجح فيها إيه؟ هات لنا النقر الذي عند مسلم هذا حوقنا. وأما في الصحيح فكما سمعت وحدثني بعض إخواننا أنه قال، الله أعلم من هو هذا أخو، والحاصل أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيحوقل، وإن فعل هذا تارة والآخر تارة أخرى حوقل تارة وتارة قال مثل ما يقول المؤذن، فابن المنذر يرى أنه حسن وأن هذا لا بأس به، وأما الجمع بينهما فلا، فلا يجمع بينهما، لا يجمع بين الحوقلة وبين المتابعة بمثل ما يقول، فهو إما يقول هذا أو يقول هذا. قال رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن قزي عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر قال الله أكبر طيب، ثم قال الله أكبر قال الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. والله أنها فضيلة عظيمة تفوتنا في متابعة الأذان، فهذا من فضائل متابعة الأذان أنه من أسباب دخول الجنة مخلصا بهذا القيد، لا بد من الإخلاص فيه، فإنه ذكر الإخلاص. ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، ففيه قيد أنه يقول ذلك من قلبه ويكون إن شاء الله من أسباب دخول الجنة. انتهينا من هذا الباب الذي يتعلق بمتابعة الأذان وأنها مستحبة على الصحيح، مع ذكر بعض المسائل التي حول هذا الحديث. عبد الغني تعطينا كلمة بعد الصلاة إن شاء الله؟ أنا ما حضرت ما سمعت. قال نحن ننزل إلى ساحة الطعام التي في دروم، فهل يلزم لمن عاد منها إلى المسجد أن يركع تحية المسجد؟ نعم، إلا إذا كان رجع سريعا، فبعض العلم يرى أنه لا بأس ولا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين، وننصحك أن تركع ركعتين وأنت على أجر. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا خرج لحاجة ثم عاد سريعا لا يحتاج إلى ركعتين، وهذا رأينا للشيخ العثيمين رحمه الله، خرج لحاجة وعاد سريعا لا يحتاج، كالذي يخرج من المكتبة يأتي بكتاب مثلا ويرجع سريعا، فمثل هذا الزمن يرى الشيخ العثيمين أنه ما في شيء ولا يحتاج إلى ركعتين. وأما إذا طال الفصل طالت الفترة الزمنية فيحتاج إلى ركعتين، وهذا كله يرجع للعرف. قال عندنا عرس، في عرس جماعي للحزبيين وأعطوا دعوات للسلفيين لحضور العرس، فهل يجيب الدعوة؟ ما أنصحك بإجابة دعوة الحزبيين، ما أنصحك، ولا سيما هؤلاء المعاندين المحاربين المشاقين، وربما يكون في هذا العرس منكرات، ومن أعظم المنكرات التي تصحب عراس المبتدع الحزبيين التصوير وهو كبيرة من الكبائر، فلا تحضره ولا تعرج عليه ولا تبالي به، فهذا ربما يكون أهون ما عندهم فيما يظهرون، الله أعلم شرهم، لكن هذا يعتبر كبيرة من الكبائر. وأنت تشهد مثل هذه الأعراس، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا تشهد مثل هذه الأماكن التي فيها مثل هذه المحرمات والمنكرات. فالحزبيون لا يتورعون عن المنكرات من المسجد، التصوير في المسجد، وهكذا التصوير عند رص أولئك العرسان يرصونهم ويصورونهم، وربما في جانب النساء التصوير، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومرة قام بعض إخواننا ينكر عليهم في المسجد التصوير، قام بعضهم يريد يضاربه، يريد يخرجه من المسجد، اسكت وش دخلك. ما أنصح الإخوة والله أنهم يحضرون أعراس الحزبيين، وما أنصح الإخوة بالصلاة في مساجد الحزبيين، وقد أغناكم الله بمساجد السنة وأنت جالس عندهم هناك صلي عندهم. وش معك يا أخي؟ خطوات هذه احتسبها إلى مسجد التقوى، إلى مساجد السنة، احتسب الخطوات هذه، لا تكثر سواد أولئك الحزبيين. احنا ما نرى أنه تحرم الصلاة عندهم، لكن عوضنا الله بمساجد، والله الحمد، والله ما تطيب نفسي، أنا بيت أحيانا في بيت أهلي وهو قريب من مسجد هؤلاء، والله ما تطيب نفسي صلي عند المبتدعة، وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بمساجد السنة ما نحتاج إليها. وهذا منهج سلفي، الصلاة خلف السني أفضل، الصلاة خلف السني أفضل، والصلاة خلف المبتدعة جائزة ما لم تبلغ بدعته من الكفر، مع كراهة عند بعض أهل العلم. ليش صلي عند المبتدع يا أخي؟ الحزبي نحن عندنا مبتدع، الحزبي مبتدع ضال منحرف، إخوان المسلمون منحرفون في غاية الانحراف، والله في غاية الانحراف، صلي عندهم؟ وقد فعلوا في البلاد والعباد ما فعلوا، وعندهم منكرات عظيمة، عندهم ولاء للصوفية، عندهم ولاء للرافضة، عندهم ولاء للاشتراكيين، عندهم ولاء للعلمانيين، عندهم ولاء لكل من هب ودب إلا أهل السنة، فليس لهم ولاء لأهل السنة، وأنت تصلي عندهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.